بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الأسبوع الماضي ضيافة شعيب لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ورأينا أو استمعنا إلى إشارة البنت أن يستأجره، ووصفته بصفتين: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ورأينا قول العلماء أن أفرس الناس ثلاثة، شدة المعرفة بالنظر. نعم، أفرس الناس ثلاثة: صاحب العزيز أو صاحب يوسف العزيز حاكم مصر، عندما قال لزوجته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وفتاة موسى حين قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أما الثالث الذي هو من أشد الناس فراسة، فهو الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، حينما استخلف عمر، وعندما شكى له الناس إن عمر تعلم من شدته، قال: أجلسوني والصديق في مرض الموت، لئن سألني ربي لماذا استخلفته لأقولن له: يا رب إني تركت في أهلك خير أهلك. نواصل إن شاء الله تعالى. رغب شعيب في مصاهرة موسى، رغب، وسنذكر الأشياء التي جعلته يرغب. لما انتهى من الطعام والاستراحة استأذن موسى بالذهاب، ما يبقى، استأذن. عندها عرض عليه شعيب رغبته في أن يكون صهرا له ونسيبا، وذلك قول الله تبارك وتعالى على لسان شعيب، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. نعم، يقول صاحب البحر المحيط: رغب شعيب بمصاهرة موسى ومناسبته لأمور. الأمر الأول أن ابنته وصفته بصفتين قل أن توجد في رجل. نعم، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لذلك قلت لكم إن عمر كان يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وقوة الخائن. هذا إشارة دعاء، يعني: يا رب ارزقني من أوليه من الأقوياء الأمناء. دعاء. نعم، لاحظ فيه صفات غير الصفات التي ذكرتها ابنته. لاحظ أنه فار بدينه من الكفر إلى التوحيد، من فرعون. هذا ميزة كبيرة. وشعيب، نعم، نبي. الأمر الثاني أنه من نسل الأنبياء، وشعر كذلك أنه الدنيا ليست غالية عنده، ما هي غالية. لذلك لما عرض عليه الطعام قال: إن لا نأكل إيش بديننا، نحن نساوي معروف لله، هذا أخشى أن يكون أجرا. قال: لا. نعم، فهذا كلها أمور لاحظ بها، لاحظها، لاحظ تعلقه بالله، لاحظ أنه فار بدينه. ولذلك تدل كذلك هذه الآية على أن أمر النكاح للولي، وليس للمرأة أن تزوج نفسها إلا عند أبي حنيفة، نذكر ذلك. يقول القرطبي: دلت هذه الآية إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن أمر النكاح للولي ولا حظ للمرأة فيه أن تزوج نفسها أبدا، لأن صالح مدين أي شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تولاه بنفسه، وهذا القول هو قول كافة فقهاء البلدان والأمصار، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، إذ قال إن المرأة إذا كانت عاقلة بالغة عالمة بالمصلحة التي تخصها مصلحة نفسها يعني مع وجود الشهود فلها أن تزوج نفسها، فلها أن تزوج نفسها، إلا أن النصوص تؤيد ما قاله الجمهور كما سيأتي معنا. كان شعيب في هذا الاختيار حكيما حازما في هذا الموقف، فموسى سيكون أجيرا عنده ولا بد في البيت، ولا بد إيش من دخول ولا بد من خروج، وشعيب عنده كثير من البنات غير الاثنتين، في خمسة أخريات صغار، إذن لابد، وسيتردد على البيت ذهابا وإيابا ليلا ونهارا، فالحكمة تقتضي إيجاد علاقة شرعية لوجوده في هذا البيت تسهل أمر دخوله وخروجه، فكان أن يختار إيش الزواج، اختار هذا الزواج ليخلق في البيت وضعا مستريحا لموسى، ووضعا مستريحا له، ووضعا مستريحا لبناته كذلك. ومن عادة أهل الأمثال أن يقولوا اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك، اخطب لبنتك ولا تخطب، لماذا؟ لأن كبرياء الرجل أحيانا يمنعه من أن يعرض ابنته، شو الحلقة تعرض لي إياها، لكن هذا القول صحيح من لأن كبرياء الأب يمنعه أن يعرض ابنته على الزوج حتى ولو كان صالحا، يعني فيها صعوبة، وقليل من يفعل ذلك أنه يعرض بنته على شاب ملتزم طيب. هذا المثل يسهل أمور الزواج في مجتمع تعقد فيه أمر الزواج إلى أبعد الحدود، حتى صار يعني العوانف والعانف من الجنسين. فكثيرا ما نجد شابا سوي الخلق صحيح الدين مستقيم السلوك، لكن مركز الاجتماع قد يكون أقل من إيش من والد من يريد خطبتها، فيتهيأ خشية الرد ليرفضوه أو ما يقبلوا فيه. هنا يأتي دور الرجل الحكيم أبو البنت فيلمح له، نعم يلمح له، والله كثير من يعني البنات يرغبن فيك، أنت رجل صالح، أنت كذا، بيشجعوا على أن إيش على أن يطلب. أما قضية شعيب فقضية خاصة، فهي أدب عال من شعيب، أدب عال، نعم، جرأة ينتظرها المجتمع منا حتى يقيم أواصره على الخلق وعلى القيم لتسهيل أمور الزواج كما قال علماؤنا. نحن في مجتمع الآن الزنا أسهل ما يكون والزواج أصعب ما يكون، والمجتمع الإسلامي الزنا أصعب ما يكون والزواج أسهل ما يكون. هذا الفرق بين مجتمع إسلامي ومجتمع يعني خليط بليط. وقول شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، يقول القرطبي فيه جواز عرض الولي أي ولي المرأة ابنته على الرجل الصالح، ثم قال وهذه سنة قائمة عرفها السلف. وكذلك عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح لا حرج في هذا، فقد عرض صالح مدين أي شعيب ابنته على موسى على صالح بني إسرائيل، صالح شعيب عرض ابنته على صالح بني على موسى، وعرض عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ابنته على أبي بكر وعلى عمر، سكت لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، حتى عمر غضب منهم ترد عليه بسرا، بعدين الرسول ذكرها، هذا أدب كذلك عالي. وعرضت الواهبة أو الموهوبة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تقرؤون ذلك في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أي المهور، وما ملكت يمينك من الإماء مما أفاء الله عليك أي في الحروب، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ثم قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي خصوصية أن تهب امرأة نفسها فيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن سعيد بن منصور رضي الله تعالى عنه عن مجاهد أن ابن عباس دعا سميعا قرابته بعد عمه وكريبا وعكرمة فقال لهم: إنكم قد بلغتم مبلغ النكاح، أي الزواج، وفي هذه بلغتم ما يبلغ الرجال كذلك من شأن النساء، أي صرتم أهل للزواج، فمن أحب منكم أن أزوجه زوجته. ثم قال: لم يزن رجل قط إلا نزع منه نور الإسلام، لم يزن رجل قط إلا نزع منه نور الإسلام، يرده الله عز وجل إن شاء أن يرده أو يمنعه إن شاء أن يمنعه. إذا علم الرب من هذا الرجل توبة وندما وأقلع يرد له هذا، وإذا علم أن نيته أن يستمر نسأل الله السلامة. لم يزن رجل قط إلا نزع نور الإيمان إلا نزع منه نور الإسلام، يرده الله عز وجل إن شاء أن يرده أو يمنعه إن شاء أن يمنعه. في سياق الكلام عن الزواج قد يسأل قائل: بل سئلنا متى يتزوج وهل هو سنة أم واجب؟ لو سألك إنسان متى أتزوج قل له كما قال علماؤنا: متى تأكل؟ قل لك: إذا جعت. متى تشرب؟ إذا عطشت. وكذلك الزواج، متى شعرت بالحاجة إليه فعليك أن تتزوج. غريزة مغروزة كما يغرز حب الطعام والشراب كذلك هذا. ولذلك كان من سنتهم الزواج المبكر. نحن الآن ثانوية بده ياخذ ليسانس يساوي ايش؟ يساوي اختصاص حتى يوصل 30 و32 حتى ياخذ دكتوراه، وقد يصل ل 35. فسني القوة والعنفوان في هذه الغريزة يبقى بدون زواج، فلا بد ان يميل الى ايش؟ الى ان يميل الى الانحراف. نعم هكذا. والامر الثاني ينبغي ان يحسن الاختيار مما يناسبه، أما الزواج هذا الطيار القائم على حب فهذا مرض، هذا مرض. يعني علماءنا أطلعونا على ما قرأوا للشرق والغرب، خذ هذه الكلمة: لا تجد زواجا قام على الحب إلا سيفشل، على الحب وحده ما في زواج. لماذا؟ لأن العاشق مرض، العشق مرض، يعني نعم العشق مرض. فإذا الإنسان عشق لا يرى إلا الجانب الجمالي في المرأة، فإذا فرغ هذه الشحنة من العاطفة ظهرت العيوب، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. والله مرة جاءني شرطي في الأمارات قال: يا شيخ شف لي القاضي. قلت له: خير إن شاء الله. قال: يا أخي أنا أطلب الطلاق والله ما عم يطلع، بيلزمني بكذا وكذا. قلت له: مين أنت؟ قال: أنا والله أكل. لو انت الاخذ فلاني الي خبر، حكى لي القاضي. قال: نعم، صار له 25 يوم متزوجها. قلت له: اظنك رايتها على باب المدرسه فمن بعيد اعجبت. قال: اي والله، وتزوجت والان يعني طلعت ما بتنظف البيت، طلعت كذا. قلت له: لا خلص الشحنه انتهت، فايت الان بردت العيوب برد. ولذلك البيوت التي تبنى على الحب كالبيوت التي تبنى على الملح، متى ما داب الحب وسقطت ووقعت. روح شوف ايش القضاة شو عندهم تجد هذا. نعم يعني هذا يعني أحد الخلفاء العباسيين مرة قال وين أبو دلامة؟ قال والله يا سيدي جيبوا أبو دلامة. إجا قال شو في حواليك؟ قال له والله يا سيدي الحمار مالنا أو البغل تكرم تعبان. قال له خير شو قصته؟ قال له يعني مريض شوي ومات واليوم شفته بالمنام. قال له شو شفته؟ قال له شفته عم يشكي لي شو صار فيك. قلت له شو صار فيك حتى متت؟ قال له يا سيدي رحت على باب الصيدلاني وتركبت علي ورحت بدك تجيب دواء من الصيدلية الفلانية شفت هناك أتان يعني حمارة فأغرمت بها وعشقتها وهي سبب وفاتي. قال له قال لك شي؟ قال له نعم. قال له شو؟ قال لا قال هام قلبي بأتاني نعم عند باب الصيدلاني تيمتني بشذاها وثناياها الحساني وبخد ذي دلال مثل خد الشيقراني. قال له يا أبا دلمة شو هذا الشيقران؟ قال له هذا سيدي من لغة الحمير ما يفهمه إلا الحمير. نعم وكذلك يعني هؤلاء إيش العشر خمس ستة أشهر بعدين فضحك أبو دلامة وأجازة أولى الشاهد. نعم نعم هل هو سنة أم واجب؟ هناك حالتان. الحالة الأولى واجب إذا خفت على نفسك العنت أو خاف الإنسان على نفسه العنت رجلا كان أو امرأة صار واجب الزواج حتى لو ظنا أنه قد يقع في الحرام ما تأكد يجب عليه الزواج. لو ظنا يجب عليه أن يتزوج. قال الموفق وغيره وهذا القول قول عامة العلماء والفقهاء إذا خفت على نفسك العنت وخشيت أن تقع بالحرام أو ظننت أنك ستقع في الحرام أصبح إيش؟ واجبا. يقول الوزير عليه رحمة الله من فقهاء الحنابلة اتفقوا على أن من مالت نفسه إليه أي إلى الزواج رجلا كان أو امرأة وخاف العنت فإن الزواج يتأكد في حقه ويقول إمام أحمد إذا خاف على نفسه العنت رجلا كان أو امرأة بلغ به حد الوجوب صار واجبا فرضا. والزواج في هذه الحالة أفضل من حج التطوع وأفضل من صوم التطوع وأفضل من صلاة التطوع. مش الفرض لا فرض الصلاة لا يعلو عليه. وهو سنة هناك واجب لإنسان رجلا كان أو امرأة يشتهي الزواج لكن يعلم من نفسه أنه لا يقع في الحرام متأكد. ولكن الفقهاء قالوا من المستحب له أن يتزوج إجماعا وإن كان يعلم نفسه أنه لا يقع في الحرام لكن بتميل نفسه إليه. قالوا يستحب استحباب أن يتزوج وهذا قول إجماع عند الفقهاء. ولذلك قال طاووس عليه رحمة الله يقول لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. لا يتم نسك الشاب أي عبادته صلاحه حتى يتزوج وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه أي على نصف دينه فليتق الله عز وجل في الشطر الباقي. ولذلك إذا تزوج الشاب مبكرا عج منه شيطانه عج أن تضجر يا ويلاه عصم نفسه مني. وكان إبراهيم بن ميسرة يقول قال لي طاووس. إبراهيم بن ميسرة كان يعني غنيا وما عنده ميل الزواج يظهر فقال لي طاووس لتنكحن أي لتتزوجن. معلومكم لفظ النكاح في القرآن الكريم كل لفظ ورد في النكاح ورد بمعنى العقد إلا في آية واحدة ورد الوطأ في قوله تعالى في المطلقة ثلاثا لا يباح لها أن تب حتى تنكح زوجا غير هذا بمعنى الوطأ. وكل لفظ في القرآن الكريم غير هذه اللفظة بدل على إيش؟ على الملك على العقد. نعم كان إبراهيم بن ميسرة يقول قال لي طاووس لتنكحن أي لتتزوجن، أو لأقولن لك ما قاله عمر بن الخطاب لأبي الزوائد. أبو الزوائد مر على عمر بن الخطاب قال أمتزوج أنت؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال كل شيء، عندي إبل وعندي بقر وعندي غنم وعندي وعندي وعندي. وقال غير متزوج؟ قال نعم. قال ويحك، ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور، ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. فكان طاووس يقول إبراهيم بن ميسرة إما أن تتزوج وإما أن أقولن لك، إما أن أقول أو أن أقول لك ما قاله عمر لأبي الزوائد، ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو إيش أو فجور. نسأل الله السلام. هل يغني المال عن الزواج؟ نعم أبدا لا يغني، والله عز وجل جعل الزواج سبيلا إلى الغنى. في الأثر اطلبوا الإيش؟ الغنى في النكاح الزواج، جعل الله عز وجل الغنى وكثرة المال في الزواج، ونحن جعلنا الزواج سبيلا إلى الفقر وإلى الحاجة. ليش؟ من كثرة التكاليف. وقد ورد عن أبي نجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة، فقالوا يا رسول الله وإن كان غنيا من المال؟ قال وإن كان غنيا من المال. ثم قال مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج، قالوا يا رسول الله وإن كانت غنية من المال؟ قال وإن كانت غنية من المال. فالمال لا يغني عن إيش؟ نعم. للزواج أربعة شروط: تعيين الزوجين، أنكحك إحدى ابنتي عين، رضاهما خاطب والمخطوبة إلا إذا كان الإنسان معتوها فوليه الذي يتولى إيش الأمر، الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، الشهادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ومن حديث عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد في النكاح من حضور أربعة، لا بد في النكاح من حضور أربعة: الولي والزوج والشاهدان. وإن قرأت بالكسر فصح بدل الولي والزوج والشاهدين. وله أركان ثلاثة لا يتم عقد النكاح بدونها، وهي الأركان الأول: الزوجان الخاليان من الموانع، ما في مرض أو في علة تمنع، أشياء شرعية تمنع، الزوجان الخاليان من الموانع: الإيجاب وهو اللفظ الصادر عن ولي المرأة، أنكحتك زوجتك بهذين اللفظين، ما بصح بغير على الراجح. إذن الإيجاب وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح. الثالث: القبول من الزوج وهو اللفظ الصادر من الزوج، ويكون بلفظ قبلت أو رضيت، قبلت أو لا. هنا سؤال: هل يجوز أن يكون المهر أو مهر الزوجة تعليم القرآن؟ هل يجوز ذلك؟ قال الحنابلة لا يصح، لأن الصداق لابد أن يكون مالا، المهر بنص الآية في سورة النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فلا بأموالكم. قال فدل على أن الصداق عند الحنابلة لابد من كونه مالا بنص الآية، وما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوج رجلا على سورة من القرآن أو على سور من القرآن روايتين يعلمها الرجل الزوج للمرأة، فقد ورد في نهاية الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكون لأحد بعدك مهرا. وهذه الزيادة مقبولة إذا كانت من ثقة وهو حديث صحيح. ولا تكون لغيرك، فدل عائشة على الخصوصية. وأجاز مالك والشافعي ذلك خلافا للحنابلة، لكن الأفضل قالوا أن يكون إيش؟ أن يكون مالا. قال الجمهور: إن جعل مهرها تعليم شعر مباح جميل فيه موعظة أو فيه تذكرة فإنه صح. قلت له: أنا أرضى فكرك، أن تعلمني شعر فيه موعظة فيه خير. قال المازني: إذا علمها الشعر الطيب كأمثال يعني قولهم: يقول العبد فائدتي ومالي، يقول العبد فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. قال: إذا كان شعرا من هذا النوع فلا حرج في أن يكون مهرا لها. أما الشعر الذي فيه شتم أو هجاء أو قبيح فلا يصلح مهرا، لأنه كالخنزير والخمر. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال القرطبي: إني أريد أن أنكحك. عرض على موسى الزواج أولا، ثم عين إحدى ابنتي هاتين. وقد ورد في أثر أخرجه البزار وقال فيه علماء الحديث إنه حديث ضعيف من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى عند شعيب يعني، فقل خيرهما وأوفاهما، وإذا سئلت أي المرأتين تزوج موسى فقل الصغرى وهي التي جاءت خلفه وهي التي قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا الأثر على ضعفه يوافق ما عند أهل الكتاب، فأهل الكتاب قالوا إنه تزوج الصغرى واسمها صفورية. قد يأتي سؤال: لماذا زوج شعيب ابنته الصغرى دون الكبرى؟ يعني في أكبر، وقد تكون الكبرى أحوج إلى الزواج. والجواب أن الأب توقع أن يميل موسى إلى التي جاءت إيش في طلبه إليها، لأنه رآها حين حملت رسالة أبيها: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ومشى أمامها. فلو عرض عليه الكبرى ولم يرها قد يقبل حياء من أبيها، فالرضا في هذه الحالة إيش يكاد يكون معدوم. هكذا يقول صاحب كتاب أنبياء الله: نعتقد أن موسى تزوج التي أتت إليه تبلغه رسالة أبيها، وهي التي طلبت من أبيها أن يستأجره. ثم قال: ولعل الشيخ الصالح أي شعيب قد أدرك بحكمته، نعم، أن ابنته قد اختارت بقلبها هذا، وانتهى الأمر. ثم أنه ترك، لما ترك لموسى حرية الاختيار، فإن موسى قد اختارها واختارت. ثم بين شعيب المهر بقوله، مهر كبير: ثبوت إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، اشتغل عندي أجير 10 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليه، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. 8 حجج يعني 8 سنين. ليش قال 8 حجاج؟ لأنه كل سنة في موسم حج، فالعرب تستعمل هذا. ثم لاحظ ملاحظة أخرى، أن شهر الحج هو آخر سنة الهجري، فأطلقوا الحج على السنة. إن أريد أن تأجرني 8 حجج، موسم الحج يقع في آخر شهر من أشهر السنة. وتلاحظون أن شعيبا أغلى المهر، مهر غالي، حتى لا يخطر في بال موسى أنه ألقاها علي إلقاء أو أنها ابنائها الرخيصة، لا، كريمة وغالية وعالية، ما يخطر بالك أنه والله إيش زدت ألقاها على، لا أبدا شيء، ابنته نبي. وقوله فإن أتممت عشرا فمن عندك، جعل الخيار لموسى بذلك تفضلا، يعني العدل ثمانية، التفضل منك عشرة، أي أن يكون اختيار العشر من نفسك لا مني، أنت بتقرر وليس داخلا في العقل. وقوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء. وينهم الصالحين الآن؟ لا دين جانب ولا معاملة ولا حسن وفاء، لا والله، لا والله. فلن أشق عليك بطلب العشرة، كما لا أشترط عليك ما فيه مشقة لك، أنت حر. وهذا كما قال العلماء من السماحة المطلوبة من المسلم، مطلوب شيء من الإيش، من الليونة في التعامل، وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إيش إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أما تأثر عصر طالع روحه يعني مشان بريز، ما ينبغي هذا، ما ينبغي. نعم إذا كان قضية حق لا حرج في ذلك، وإذا أعطيت ينبغي أن تعطي بكرم، كذلك لا حرج في هذا. كان ابن عوف يعطي بمئات الآلاف ويحاسب على الدانق في السوق، قالوا ما لماذا هذا؟ قال هذا عقلي وهذا فضلي، لما بدي سامع سامع بكثير. ماذا كان جواب موسى على عرض شعيب؟ بالقبول. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أنا لي الحرية، والله على ما نقول وكيل. وفي العبارة ما أجملها، هذا الإيمان، لا ورقة ولا قلم ولا شيء، ما تغني إذا كان لا ميت ورقة ولا قلم، إذا الضمير خربان ما تغني، والله والله على ما نقول وكيل. نعم. ولذلك يقول القرطبي اكتفى الصالحان موسى وشعيب بإشهاد الله عليهما، يكفي هذا، يكفي هذا، اكتفى الصالحان، فإذا رأيت واحدا منهما لم يقم فهو غير صالح. نعم. أي من أخل بما ورد من هذا الاتفاق وهذا العقد فالله مؤاخذه، فالله اكتفى الصالحان بإشهاد الله عليهما ولم يشهدا أحدا من الخلق. يقول البروسوي وجمع شعيب المؤمنين في مدين، الكم واحد الذين آمن، وزوجه ابنته ودخل بها، وأقام موسى يرعى الغنم ويسقيها عشر سنين كما جاء في كتاب فتح الرحمن. إذن أي الأجلين قضى؟ الجواب لم يذكره القرآن الكريم لأنه ليس فيه إيش كبير اعتبار، لا يتعلق بتعيينه غرض معين، لكن ورد عن ابن عباس أنه قضى الأكمل والأتم. وقد ورد عند البخاري من حديث سعيد بن جبير، ليس مرفوعا إلى النبي، لا، قال سعيد بن جبير قال لي يهودي بالكوفة يا ابن جبير، نعم، كان ابن جبير يتجهز للحج، مار اليهودي قال له شايفك حريص على العلم وعلى العبادة، أريد أن أسألك سؤالا، أخبرني أي الأجلين قضى موسى؟ قلت لا أعلم، وأنا الآن قادم على حبر الأمة رايح على الحج، سأرى ابن عباس وسأسأله وأجيبك. قال سعيد فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته أن يهوديا سألني، فقال ابن عباس قضى أطيبهما وأكثرهما، قضى أطيبهما وأكثرهما، ثم قال إن النبي إذا وعد لم يخلف، إن النبي أي المستقبل هنا بهذا مربى على عين الله ليكون نبيا في المستقبل، ومن تربى على عين الله ليكون نبيا في المستقبل إذا قال وعد، إذا وعد أوفى، إن النبي إذا وعد لم يخلف، وفي رواية إذا قال فعل، هذا مهيئ. وورد في أسانيد ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن ذلك، عن مثل سؤال سعيد بن جبير أي الأجلين قضى، حديث ضعيف. فأجاب بمثل ما أجاب به ابن عباس. فعند الطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما. يقول المؤرخون: كان موسى في مدين معزز الجانب مكرم مكفي المؤونة، فقد كان في صحبة أتقى رجل في مدين شعيب، ولذلك من الله تبارك وتعالى عليه بهذه المنة وهذه النعم. تقرأ ذلك في سورة طه: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. من عليه أنه كان مكرم وكان عزيز فيها. تلاحظ في سياق قصة موسى هنا أن قدرة الله تبارك وتعالى نقلت خطى موسى خطوة خطوة منذ كان رضيعا إلى الالتقاء لما التقط من البحر، إلى إلقاء المحبة، إلى الإنقاذ من القتل، إلى نصح الرجل الناصح الذي قال: أخرج إن الملأ يأتمرون. ثم تعرض لتجارب كثيرة: المطاردة، الخوف، الغربة، الوحدة، الجوع. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال ابن عباس يحتاج إلى شق تمرة. جوع، تجربة الخدمة وراعي الغنم وسائقها وسقايتها بعد حياة القصور، كل ذلك يدل على أن الرسالة تكليف ضخم متعدد الجوانب، يحتاج صاحبه إلى زاد ضخم من التجارب ومن المعارف إلى جانب توجيه الله عز وجل وإلى هبة الله. أقول قولي هذا، وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.